علمت هي جواب إذا. نفس أي كل نفس. ما قدمت عملت في أول عمرها، وما أخرت عملت في آخر عمرها، أو ما قدمت ما عملته، وما أخرت تركت العمل به، أمور يلزمها تركتها، أخرتها ولم تعمل بها. إذن إذا خرج الناس من القبور عند ذلك يأتيهم كتبهم ويذكرون بكل شيء. علمت نفس ما عملت وما قدمت وما أخرت، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد لبيانه لكم هلال تنجو كل نفس بعملها. عجيب هذا القرآن، حذر من يوم القيامة، خوف من أهواله، خوف من الفضيحة فيه، خوف من حره، خوف من العرق الذي يلجم بعض الناس. ولذلك لا عذر. يا أيها الإنسان، الإنسان الجنس، جنس الإنسان أو العهد الذي كان قبل، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي جعلك تغتر ولا تشكر ولا تعتبر ولا تفهم ولا تخاف وقال بربك رباك الكريم وأتى بهذه الأوصاف العجيبة؟ ما الذي غرك؟ قالوا الشيطان، قالوا الجهل، قالوا الشهوة، قالوا المال. وأكبر شيء غر الجهل، لأن الإنسان إذا تعلم يحمي نفسه من الشياطين ويخاف فيبتعد. كل ما تعلم الإنسان كل ما خاف، وكل ما خاف الإنسان كل ما سلم. ما غرك؟ ما استفهامي، أي شيء غرك بربك؟ الرب هو السيد والمالك والمدبر، وهو الله، والتعبير بالرب فيه نوع من التأليف. الكريم الذي لا يرد سائلا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يسأله الكافر يعطيه، يسأله المنافق يعطيه، يسأله التقي يعطيه، كريم. ولذلك من أنفع شيء للمسلم سؤال الله، وبالأخص في أوقات استجابة الدعاء، دعوة يغمر بها الأمة ويعزها، دعوة صالحة من مسلم في أوقات الاستجابة الدعوة. ربك كريم. قالوا العبد إذا سأل الله لا بد أن يعطيه سؤله، أو يدفع عنه من الشر، أو يدخر له يوم القيامة ويعطيها له في الآخرة. فلذلك الله إن سألته عباد له، وبني آدم إن سألته يغضب. فالإنسان لا يسأل إلا الله، إذا سألت فاسأل الله ربك الكريم الذي خلقك، أوجدك من العدم فسواك، جعل الأعضاء متناسبة، ما فيه يد أطول من يد، ولا رجل أطول من رجل، ولا فيه عين في الوجه، ما جعل العيون وراء، ما ترى إذا مشيت أمامك، سواك، ما جعل الجسم متناسق، فعدلك، فعدلك، أتقن خلقك في أي صورة صورة جميلة، أحسن صورة، صورة الإنسان قائم منتصب ويتطبق كذا، ويدخل من أقل شيء وينام في أقل شيء ويمسك ويطلع، وعجيب، صورة آية في الجمال والحسن. في صورة، أيوة، في أي صورة ركبك فيها أو الذي شاءها وركبك فيها؟ أيوة، ما هل هي موصولة أو صلة؟ ركبك هذا التركيب الذي شاءه وهو بديع، جعل الإبهام بعيد من السبابة لكي تحل تعقد، ولو جعل الإبهام والسبابة مع بعض ما تستطيع أن تحل ولا تعقد وتعمل الصناعات الدقيقة. وجعل الأسر قوي، قال نحن خلقناهم شددنا أسرهم، وأعطاك عين عذبة تحت اللسان تجم لك على قدر الحاجة، وأعطاك هذه اللحمة التي تبين لك عما يجيس في صدرك، لو لم تكن تستطيع أن تتكلم تتألم ما تستطيع أن تعبر عما في قلبك، علمه البيان. ولذلك قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الأذن التي ليست لها غطاء فيها مادة تجفل الحشرات، الأنف عندك ملائكة يحرسونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، جيش عندك يحفظك ويكتب أعمالك. فقد اعتبر واحترم نفسك واشكر لربك وانجو بنفسك، اعتبر خلق يكتبون لك عليك وخلق يحفظك. إذن ينبغي أن تعتبر وتنجو بنفسك وتحترمها وتحترم الحفظ الكاتبين، فلا تقول كلام غير طيب، ولا تتعرى لغير حاجة، ولا تأكل شيء رائحة كريهة، ولا تقول كلام لا ينبغي. عندك ناس يكتبون عليك فاحترمهم، احترم نفسك. في أي صورة شاء ركبك بها؟ إذن النتيجة ما هي؟ ما النتيجة؟ أن تشكر ربك، أن تطيع الله، أن تبتعد عن الكفر والفجور والفسوق والمعاصي. النتيجة الاستقامة، النتيجة الخوف من الله، النتيجة البدار. هذا كل القرآن يتكرر لنا لهذه الأشياء. ذلك القرآن جاء ليعبد الله، القرآن جاء لتعيش الناس العدالة، هي تعيش لكن فيها ظلم، يريد الله أن الناس تعيش العدالة، لا يظلم أحد أحد ويعبدون الله. فإذا لم يظلم أحد أحد جاءت السعادة، فإذا ظلم البعض بعض الله لا يقبل الظلم، والذي يظلم لن تستمر له الحياة أبدا. ولذلك كل ما ظلم ناس لا بد أن يزالوا، الظلم لا يستمر أبدا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، آمرناهم كثرناهم على قراءة الشاذ، أي وأمرنا مترفيها بالطاعة، فلم يقبلوا وفسقوا فيها فحق عليها القول، إيش؟ فدمرناها تدميرا. الظلم ظلمات يوم القيامة، كل مشكلة وراها ظلم، إما ظلم الإنسان لنفسه بأن يعصي الله، بأن يخالف في نفسه، أو ظلمه لبني آدم، والله لا يقبل الظلم أبدا. والذي يظلم يقوض حياته، الظالم مهما كان ضعيف، الظالم مهما كان مهزوم، الظالم واقف على أرض صلبة بخلاف الذي لا يظلم. تجد أنه واثق من نفسه، مستريح منشرح. ولذلك الظلم ظلمات، واتقوا دعوة المظلوم، فالذي يظلم مثل الذي يجعل في طريقه العراقيل. فلذلك حذاري من الظلم، ظلم نفسك، ظلم الناس. لا تظلم، لا تظلم، وما أردته يعطيه الله لك. كلا، ليس الأمر كما تدعون أو كما تقولون، بل تكذبون بالدين، تكذبون بالقرآن وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته. وإن عليكم لحافظين، إن توكيد عليكم أيها المكذبون المخاطبون، لحافظين تأكيد، لأنهم هم يقولوا ما فيه بعث ولا فيه شيء، كراما. كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعلمون ما تفعلون. وهذا ترهيب وترغيب، هنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. كراما جمع كريم، كاتبين أعمالكم عليكم، سخرهم الله لذلك وأخبركم بذلك، ولم يكتب عليكم أعمالكم سرا، قال لكم أنا خلقتكم وأريد منكم طاعتي وأريد منكم اتباع شرعي، ومن كفر منكم فإني سأدخله النار ولا يخرج منها. وبين ذلك وكرره ووضحه بأساليب متفرقة غاية في الجمال والبلاغة والإعجاز. وإن عليكم أيها المخاطبون كراما، ملائكة كرامة، كاتبين ما تفعلون، ما تقولونه وما تعملونه. ثم وضح ذلك. إذن ما الذي تكتبه وما الذي يكون؟ وأنتم بالنسبة لهؤلاء الملائكة منقسمين إلى قسمين. إن الأبرار جمع بر أو بار، لفي نعيم، لفي الجنة. من هم الأبرار؟ الذي إذا رأى منظر حرام غض بصره، الذي إذا سمع كلاما حرام سك أذنه، الذي إذا وجد صفقة مربحة فيها ربا تركها، الذي إذا قالت له أمه أو قال له أبوه أحتاجك الآن وهو مع بنيه يتمتع بأهله وبأولاده وفي بيته تركهم وذهب لوالديه، الذي إذا ظلمه جاره الضعيف خاف وتذكر قوله ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سورد، فكتم غيظه وقال لجاره سلام. هل هم الأبرار؟ الذي إذا كان في آخر الليل وسمع حي على الصلاة وهو في نعاس شديد خاف وقام من فراشه المريح ومن نومه الممتع وذهب إلى الصلاة، الذي يترك شهوته وشرابه لأجل أن يعطش ويصوم لله، هذو الأبرار. هؤلاء إيش في نعيم؟ نعيم لا ينفد، نعيم لا فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم في هذا النعيم خالدون. هذا الذي ينبغي أن يبذل له، ينبغي أن يتعب له، ينبغي لواحد أن ترتفع همته حتى يكون من أهل الجنة، لأن الجنة لا بد فيها من الهمة الرفيعة. أصحاب الهمم الضعيفة لا يدخلون الجنة، لأنهم يريدون الشهوات ويريدون الأمتعة ويريدون النوم ويريدون الضحك ويريدون اللعب ويريدون، لا ينظرون إلى الأمور البعيدة، لا يريد تعب، لا يريد بذل، لا يريد أن يخيف نفسه، أن يتعب نفسه. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الفجار جمع فاجر. أول شيء الفاجر يسخر من المتدينين، إذا أمره والديه لا يطالب، أغلب ماله من الربا، جيران يؤذيهم ويحتقر الفقير منهم. أي واحد فلان فيه وفلان قال وعلان قال فاجر لا يهمه. الصلاة ما يهتم بها، الصوم لا يهتم به، ما يريد أن يقول قاله، ما يريد أن ينظر إليه نظر إليه، ما يريد أن يسمعه سمعه، فاجر لفي جحيم. وإن الفجار لفي جحيم. هذا الجحيم يصلونها اللي هي جهنم يوم الدين يوم الجزاء ويوم الآخرة. وما هم عنها بغائبين أي وما هم منها بمخرجين. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا. النار مهواكم خالدين فيها، نرجو الله السلام والعافية. طيب أبعد هذا الواحد لا ينتبه؟ أبعد هذا البيان واحد لا يأخذ لنفسه من نفسه؟ وما أدرك ما يوم الدين؟ ما أعلمك ما يوم الدين؟ يوم الدين يوم الجزاء، يوم إحقاق الحق. ما أعلمك هذا؟ ما للتهويل؟ يوم لا تملك نفس. ثم ما أدرك ما يوم الدين؟ ثم هنا أصلها للمسافة، وهنا لبعد الأمر هنا والهول وشدته، فجاء بثم التي تدل على بعد في الهول وفي الفراعة وفي الخطورة وفيما يقع في هذا اليوم، فعبر عن الزمن أو المسافة بالهول الذي يقع في هذا، استعارها هنا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هذا اليوم ما فيه واسطة، ما فيه صديق، ما فيه ولد، ما فيه ابن عم، ما فيه رصيد، ما فيه إلا عمل عملته في الدنيا. لا تملك نفس لنفس شيئا، ولا تنفعها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل. فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو اشتدى به. لو فرضنا أنه عنده، لا تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ، والأمر إما أحد الأوامر أو الأمور أو هما معا، كل شيء الأوامر والأمور وكل شيء في ذلك اليوم لله، ولا يملك مخلوق شيئا. الملك يوم القيامة لله، الأمر جميع لله، والخلق خائفون طائعون منقادون، والأمر كله بيد الله. وهذا من رد العجز على الصدر، وهذا الذي بدأت به السورة ختمت به، وهذا من إعجاز القرآن. إذن الأمر سهل والحل بين أيدينا، فكل واحد ما وجب عليه يفعل منه ما يستطيع، وما حرم عليه يتركه، وما أراده يعطيه الله له. كل واحد منا ما حرم عليه يتركه، وما وجب عليه يفعل منه ما يستطيع، وما أردته يعطيه الله لك. لأن الله تعالى قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال جل وعلا إن الله لا يخلف الميعاد. فينبغي لنا أن ندفع الثمن، ينبغي لنا أن يكون لنا عرف دفع الثمن لنأخذ المثمون. أما يكون عندنا عرف نأخذ الثمن والمثمون، هذا صاحبه لا ينتج. إن الله اشترى اشترى اشترى، فاستبشروا ببيعكم، استبشروا ببيعكم. أما واحد يريد أن يأخذ الثمن والمثمون ما حصل. فالذي يريد الجنة يدفع الثمن، كل شيء له ثمن. والذي يريد العلم يدفع الثمن، والذي يريد التقى يدفع الثمن، والذي يريد محبة الناس يدفع الثمن، والذي يريد النار يدفع ثمنها. ثمن النار الإغراق في الشهوات وعدم المبالاة والتكذيب والوقوع في أعراض الناس وعدم الصلاة وعدم الزكاة. الذي يدفع ثمن النار يدخل النار، والذي يدفع ثمن الجنة يدخل الجنة. إذن الدنيا أحكمها قانون المبادلة، قانون المعاوضة، فنأخذ بالأسباب ننجح، ما نأخذ بالأسباب نرسب. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم صلاة التطوع ما بين الظهر وبين العصر، يعني من الظهر إلى العصر؟ صلاة التطوع مفتوح بابها، لكن فيه صلوات مؤكدة سنن راتبة، وفيه صلوات مفتوحة. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، وصلاة الليل مهنا مهنا. فالمسلم إذا كان عنده وقت يريد أن يصلي أي وقت يصلي، لكن فيه ثلاثة أوقات منع من الصلاة منها، الحكم جائز، لكن في شيء سنة وفي شيء مباح. فالذي يجعل المباح سنة هذا لا ينبغي، والذي يجعل السنة غير سنة لا ينبغي، وكل شيء يوضع في محله. فالصلاة مباحة من وقت ما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح حتى تصل إلى كبد السماء، ينهى عن الصلاة حتى تزول عن كبد السماء، تبقى الصلاة الصلاة مباحة حتى يصلى العصر، يكف عن الصلاة حتى تغرب الشمس. إذن ثلاثة أوقات منهي عن الصلاة فيه: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وعندما تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول. وعند الإمام الشافعي أن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، أما عند الجمهور فهذه يتعارض الأمر مع النهي، قال لا صلاة بعد العصر، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو عام وخاص من وجه. فالشافعي قال ذوات الأسباب خارجة عن النهي، والجمهور قالوا يقدم النهي على الأمر، فيجلس الإنسان ولا يصلي في هذه الأوقات، لقوله: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقول الشافعي أسعد بالدليل، لأنه قال: يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ساعة من ليل أو نهار، وذلك يدخل فيه بعد العصر وبعد الفجر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فقال: الصبح أربعا، قال: لا، عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر، فأقره على ذلك. والحديث في السنن، وأقل درجاته صالح للاحتجاج. فهنا أدلة وهنا أدلة، وهنا راجح وهنا راجح، وكون أن هذا راجح عندي أنا أو عند الإمام الشافعي لا يجعله راجح عند الإمام أحمد أو عند مالك. فلذلك هذه الأمور كل واحد يأخذ بما يرى ويرفق بالمخالف. والجنة أبوابها ثمانية، الواحد يعمل بما يراه راجحا ويرفق بالمخالف. والشريعة لما وضعت متحملة للخلاف، ما في شيء أوضح من اغسلوا وجوهكم، اختلفوا في اغسلوا واختلفوا في وجوهكم، هل الغسل إمرار الماء أو لازم من الدلك، وهل ما بعد العارض من الوجه أو ليس من الوجه. فالشريعة متحملة للخلاف، فلا نضيق واسعا ولا ترغم الناس على ما ترى، ولكن قل لهم: أنا أرى هذا راجح، ما رأيكم لو عملتم بهذا؟ وفي فرق بين الإنكار وبين النصح. الإنكار يكون في المجمع على إنكاره، أما مسائل الخلافية فيكون فيها الرشد ويكون فيها النصح وخلاف الأولى والأولى، هذا الذي أدعوك إليه أولى، لأن ما في أحد قال إنما تفعل واجب، ولكن في من قال جائز، وفي من قال مكروه، وفي من قال حرام. إذا تعال معي على هذا الذي أنا عليه فيكون في هذا الأمر. ولذلك الشريعة يعني متحملة للخلاف والدين يسر، وينبغي للمسلم قبل أن ينكر على مخالفه أن يعلم أدلته. لا بد للمنكر على المخالف أن يعلم دليله قبل الإنكار، لأنك إذا علمت دليله قد تترك ما عندك وتكون معه. فأول ما أنصح به من يريد أن ينكر على من رآه يفعل منكرا أن يسأله عن دليله على ما يفعل، حتى يعلم أنه إذا كان له دليل لا يصح أو لا دليل له عند ذلك ينكر عليه، إلا إذا كان ما يفعله مجمع عليه على حرمته، كمثلا أشياء لا يختلف فيها. سائل يسأل يقول: ما المراد بالحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ اختلف العلماء في هذا، قالوا: هل هذا المحل فوق الجنة؟ قالوا: هل العبادة في هذا المحل تؤدي إلى الجنة؟ وهذا الأسلوب في الجملة يدل على فضل ما بين بيته ومنبره صلوات الله وسلامه عليه، هذا الأسلوب في الجملة يدل على فضل هذا المحل، أما المقصود بها الله أعلم به.